بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، سنبدأ إن شاء الله تعالى من هذا الوقت بدراسة كتاب مهم، وبين المغرب والعشاء بكتاب أهم. هذا الكتاب المهم يجمع بين الفقه وقواعد الفقه وأصول الفقه. هذا الكتاب يسمى بالقواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، لا يستغني عنه طالب العلم، ومن خلال معرفة ما فيه من القواعد والمسائل تنفتح أمامه آفاق كثيرة لفهم نصوص الشريعة المتعلقة بالفقه بالحلال والحرام. وبين المغرب والعشاء نقرأ كتاب زبدة التوحيد الذي يتكلم على أبواب ومسائل العقيدة المختلفة، آيات وأحاديث وآثار. وكما هو معلوم، الطريقة المتبعة في التدريس سؤال، يعني نقرأ ونسأل، فأي واحد من الحاضرين يجهز نفسه للسؤال، وخصوصا كما مر بنا في الدروس الماضية المستند إلى عمود أو المستند إلى الجدار، هؤلاء أول من أسألهم في هذه الدروس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الجميع، وهو صاحب كتاب التفسير المعروف التفسير السعدي، تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن. فهذا العالم الكبير الذي سهل العلم وقربه ويسر كثيرا من الأشياء التي هي أو فيها شيء من الصعوبة في هذا الباب. سنلاحظ في هذا الكتاب قواعد عظيمة مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تجمع مسائل كثيرة جدا. طيب، يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: عادة العلماء في سائر كتب العلم أن يبدأوا بالبسملة. لماذا؟ أولا، اقتداء بكتاب الله، فإنه مبتدأ بالبسملة. ثانيا، اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يكاتب ملوك الأرض ويقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم ونحو ذلك. ثالثا، لما في البداءة ببسم الله من البركة، فما ذكر اسم الله في شيء إلا وحلت فيه البركات والخيرات، البركات والخيرات. فكذلك أيضا الأمر الرابع، تأسيا لأهل العلم. إذن معنا أربعة أشياء. نعم، لابد، قلنا لابد من سؤال، لابد من سؤال. العلماء يبدأون كتبهم بالبسملة لأربعة أسباب، ما هي؟ لا، اللي خلفك، اقتداء بكتاب الله العزيز، ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تبركا بسم الله، فإن اسم الله لم يذكر في قليل إلا كثره. نعم، رابعا، تأسيا بأهل العلم الذين درجوا على هذا المنوال. طيب، ثم قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. طيب، أيضا جرت عادة العلماء تأسيا بكتاب الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم البداء بحمد الله والثناء عليه. ما معنى الحمد لله؟ ما معنى الحمد لله؟ الحمد هو الثناء على الله بصفات كماله ونعوت جماله مع محبته وتعظيمه. مدح الله بصفات الكمال ونعوت الجلال مع المحبة والتعظيم، لأن الإنسان قد يمدح غيره مع أنه يكرهه مجاملة، يمدحه مجاملة رياء وسمعة، مثل ما يفعل كثير من الصحفيين والإعلاميين وغيرها، يمدح غيره لا عن محبة. الله عز وجل يمدح محبة وتعظيما. إذن ما معنى الحمد؟ نعم، بصفات الكمال ونعوت الجلال مع المحبة والتعظيم، يعني نمدح الله ونثني عليه بصفاته الرحمن الرحيم الملك العزيز الحكيم الذي هو على كل شيء قدير، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، أكرم من أعطى وأجود من أعطى وأكرم من سئل وما أشبه ذلك. فنمدحه محبة وتعظيم، نحبه ونعظمه سبحانه وبحمده. طيب، ما هو سبب حمد الله؟ أسباب حمد الله العلماء يقولون اثنان: الله تعالى يحمد لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا السبب الأول. نمدحه ونحمده لماذا؟ لأنه الكامل الذي لا أكمل منه سبحانه وتعالى، ولأنه العظيم ولأنه الكريم ولأنه، إذا نمدحه لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثانيا، نمدحه لكمال إحسانه لعباده. من الأول مدح الله عز وجل لكمال ذاته، الله عز وجل يقول: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يمدح لكمال أفعاله لكمال ذاته. الحمد لله رب العالمين، لأنه خالق الخلق ومالكهم وسيدهم ومدبر أمورهم، فلذلك يحمد. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إذن السبب الأول رحمك الله من حمد الله يحمد لكمال الذات والأسماء والصفات والأفعال، لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومنه ما سبق. ثانيا، يحمد لكمال إنعامه وإحسانه إلى العباد. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن كم أسباب حمد الله الذي بيده الجوال؟ أسباب حمد الله كم؟ نعم، كم أسباب حمد الله؟ خليك معنا، خليك معنا. فأنا قد قلت من أول الدرس: المستند إلى الجدار وإلى العمود والذي يعني أراه ساهي أو نعسان، هذا أول من يسأل، لأنه العلم خير من أي شيء آخر. وما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة، نزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله فيه من عنده. والعلم ما حفظ، العلم ما حفظ، إنما ينتفع الإنسان بالعلم إذا حفظ وعمل، ينتفع حينئذ بعلمه. طيب، إذن أسباب حمد الله كم عند قم أنت؟ نعم، كم أسباب حمد الله؟ ثمان. الأول، نحمده لماذا؟ لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثانيا، نحمده لكمال إنعامه وإحسانه إلى عباده. ما هو الدليل على الثاني، نحمده على كمال إنعامه وإحسانه؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. سبب لرضى الله، تحمد الله لأنك أكلت، الله تعالى أطعمك وسقاك، يسر لهذا الطعام والشراب مخرجا، فهذا من نعم الله عليك. الله عز وجل علمك بعد جهل، وأعزك بعد ذل، وأغناك بعد فقر، وعافاك بعد مرض، ودفع عنك البلاء والمكروه، هذا من نعم الله عليك. من يقدر على هذا إلا الله وحده لا شريك له، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. طيب مش معنى هذا أنه قد انتهى، بنهاية الدرس نعيد الأسئلة هذه من جديد، وأي واحد حاضر مستهدف للسؤال. طيب قال الحمد لله نحمده ونستعينه، نحمده ونستعينه أي نطلب عونه، ونستغفره أي نطلب مغفرته، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نتوب إليه، بعض الناس إذا قام الخطيب يخطب عن التوبة قالوا يا يخطب عن التوبة ليش إيش فعلنا؟ الله تعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، إيش فعلنا؟ ذنوبنا الليل والنهار، أي إيش فعلنا؟ ذنوبنا الليل والنهار. والله تعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنا وأنت أولى وأحق بهذا، ذنوبنا بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله. طيب قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، النفوس لها شر أم لا؟ الجواب نعم، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فنتعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما معنى سيئات أعمالنا؟ هذا يحتمل أمرين، سيئات العمل يحتمل أمرين، العمل السيء نفسه يحتمل العمل السيء نفسه، ويحتمل عواقب الأعمال السيئة. عملنا عمل سيء إذن في عقوبات كونية قدرية ودينية شرعية، عقوبات السيئات قسمان، كونية قدرية ودينية شرعية. الكونية القدرية إيش معناها؟ قحط، جذب، زلازل، براكين، فيضانات، تسليط أعداء وغير ذلك، هذه عقوبات كونية قدرية. عقوبات دينية شرعية، الزنا له حد، السرقة لها حد، شرب الخمر له حد، وهكذا. هذه عقوبات دينية شرعية، يعني حدود مقدرة، عقوبات مقدرة على ذنوب. كونية قدرية، عقوبات من السماء تأتي للناس، تعم البر والفاجر والصالح والطالح، غلاء الأسعار عقوبة، القحط والجذب عقوبة كونية قدرية، الزلازل، البراكين، الأعاصير، الفيضانات، الأوبئة، الأمراض، أنواع الطاعون، كل هذه عقوبات كونية قدرية. الله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعم الله عز وجل الجميع. إذن نتعوذ بالله من شرور أنفسنا يحتمل أمرين، نتعوذ من سيئات أعمالنا، من الأعمال السيئة نفسها نستعيذ بالله من العمل السيء، زنا، سرقة، شرب خمر، عقوق، قطيعة، كذب، غيبة، نميمة، ترك للصلاة ونحو ذلك، نتعوذ بالله أن نقع في هذه الأعمال السيئة. الثاني إن وقعنا بالعمل السيء نتعوذ بالله من عواقبه، فإذا تعوذنا بالله من عواقبه سألنا الله التوبة وعافانا من ذلك، لأن العمل السيء يجر عليك عقوبات على نوعين، عقوبات كونية قدرية، عقوبات دينية، دينية شرعية. العقوبات الكونية القدرية إيش يعني؟ ما معنى؟ إيش قلنا انتبهوا؟ زلازل، فيضانات، براكين، أمراض، أوبئة، تسليط أعداء، حروب، فتن، هذه عقوبات كونية قدرية. الله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إيش يفعل الله بعذاب الناس وهو أرحم الراحمين؟ لكن وكلا أخذنا بذنبه، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. سنة الله لا تتغير ولا تتبدل، ما بيننا وبين الله إلا العبادة والطاعة، خالفنا أمر الله ننتظر عقوبة الله، الكونية القدرية أو الدينية الشرعية، الدينية الشرعية التي حدود وما أشبه ذلك، كونية قدرية تعم الكل، الغلاء عقوبة كونية قدرية، القحط والجذب عقوبة كونية قدرية، زلازل، أعاصير، براكين، فيضانات، أوبئة وأمراض، عقوبات كونية قدرية يعاقب الله بها العباد. دينية شرعية يعني أشياء حدود، حدها الله عز وجل وجعلها عقوبات يقوم بها ولاة الأمور يعاقبون مستحقيها. فنتعوذ بالله من شرور أنفسنا جميعا. قال من يهده الله فهو المهتدي. من هداه الله؟ لو اجتمع شياطين الجن والإنس هل يستطيعون أن يغوه؟ اجتمع الشياطين وأصحاب الشبهات واجتمع أصحاب الأفكار المنحرفة وأرادوا أن يفسدوه ما يستطيعون. من يهدي الله فهو المهتد. في الآية الثانية من يهدي الله فهو المهتدي، فهو المهتدي. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إنسان أراد الله أن يزيغ قلبه فماذا؟ ما يستطيع. لو اجتمع أنبياء الله كلهم على أن يدخلوا الهداية إلى قلبه ما استطاعوا. شخص أبوه عالم وأراد الله أن يضله، ينفعه أن أبوه عالم؟ ما ينفع. أخوه عالم، ابنه عالم، عمه، جاره، ينفعه أن المصحف بين يديه؟ ينفعه أن الكتب كتب العلم معه والله قد أزاغ قلبه؟ ما ينفعه ذلك، ما ينفعه ذلك. الله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. لكن تأمل هنا سر، قال ولكن الله يهدي من يشاء ثم قال وهو أعلم بالمهتدين. انتبه لهذه الآية، انتبه لهذه الفقرة وهو أعلم بالمهتدين. ما معناها؟ يعني أما الله تعالى يعلم من يصلح للهداية، من هو أهل لها، من يطلبها، من صدره منشرح لها، ومن هو زائغ منحرف، ما في إلا مظاهر، ما في إلا مظاهر أو مصالح. ما هنا قناعة من الداخل بالتدين بالاستقامة بالصلاح بالخير بالإيمان. ولهذا قال وهو أعلم بالمهتدين. النبي صلى الله عليه وسلم حرص حرصا عظيما على هداية من؟ عمه أبي طالب. وجاءه وهو في سكرة الموت، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن جلساء السوء كان لهم دور فعال سيء وقبيح عليه، كانوا سببا لسوء الخاتمة. جليس السوء قد يحملك على فعل المحرمات وترك الواجبات وعلى كل بلية ومصيبة، بل على الكفر، ربما أدخل عليك شبهات وأخرجك من دين الله. هؤلاء أبو جهل ومن معه كانوا عند أبي طالب ابن أخيه، يقول يا عم، يتودد إليه يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله. فقال له جلساء السوء أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة الآباء والأجداد ترغب عنها تتبع هذا؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب عياذا بالله. فانتبه، انتبه جليس السوء. فإن ابن القيم يقول قتيلهم لا يودى، يعني ما يدفعون ديتهم، وأسيرهم لا يفدى. إذا كان هناك أسير لجلساء السوء ما يمكن تفاديه بأموال الأرض، وإن قتلوا قتيلا يعني قتلوا إيمانه ودينه ما يدفعون، ما في أي دية ولا فداء، لا يدفعون دية هذا ولا يفادى الثاني. قتيلهم لا يودى وأسيرهم لا يفدى. طيب قال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. هادي نكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. من أضله الله فلا يمكن لأحد أن يهديه. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ لكن الإنسان سبب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم السبب، زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هم بذلوا السبب والله تعالى أعطاهم أكرمهم، علم الله صدقهم فوفقهم وأعانهم. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر بلساني معتقدا بجناني أنه لا معبود حق إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وكل ما عبد سوى الله فعبادته باطلة. ثم قال وحده لا شريك له، وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي، لأن كلمة لا إله إلا الله لها ركنان نفي وإثبات. كم أركان لا إله إلا الله؟ اثنان. الأول النفي، والثاني أين النفي؟ النفي أينه؟ كم يدري؟ لا إله نفي، إلا الله إثبات. كلمة لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات، هذه أركان لا إله إلا الله، نفي وإثبات. ما يقع توحيد إلا بنفي وإثبات. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا إياه، فنفي وإثبات، هكذا التوحيد، نفي الألوهية عن سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. قال وأشهد أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عبده ورسوله، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، هو عبد ليس ربا، لا يجوز أن تقول يا رسول الله، لا يدعى قبره، لا يدعى قبره ولا يدعى مع الله ولا من دون الله، هو عبد لله. ولذلك لما شرفه الله ورفعه إلى السماوات عند أن عرج به قال سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده، لئلا يظن الظان الجاهل قد أسرى به إلى السماء إذن صار إلها أو ربا، لا، قال سبحان الذي أسرى بعبده. ولما جاء من الناس من يقول يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا ومدحوه وأطروه، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، هو عبد الله ورسوله، أعظم مرتبة العبودية والرسالة. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كلمة أما بعد ما الفائدة منها؟ يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، يعني يتكلم الإنسان مقدمة ثم يقول أما بعد، يعني بعد المقدمة هذه ندخل في الموضوع. من أول من قالها؟ قيل إن أول من قالها هو داود عليه السلام، وأنها ما قال الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وأن فصل الخطاب أما بعد فصل الخطاب. وقيل إن أول من قالها بعض زعماء وكبراء وبلغاء الجاهلية، وقيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال معنى أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، إلى أصل الموضوع، في الخطب في الكتب في غيرها قال أما بعد. الآن انظروا بعد هذه المقدمة سيتكلم عن موضوع الكتاب، انتقل من المقدمة إلى الموضوع. قال أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالة هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين، الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة. قال وذكر التقاسيم المهمة، فأقول القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل. يعني الآن بين لنا أن هذا الكتاب تكلم فيه على مسائل أصول الفقه وقواعد الفقه وعلى الفروق والتقاسيم بين المسائل، فرق بين كذا وكذا، ما هو الضابط في كذا وكذا، يسهل عليك العلم، تفهم تتعلم تستفيد فائدة عظيمة. ولهذا قال رحمه الله تعالى القسم الثاني في الفروق بين المسائل، ثم قال القاعدة الأولى، باعتبار أن الأكثر ما عندهم كتب فتكتبون القواعد والشرح يأتي بعد ذلك. طيب اكتبوا القاعدة الأولى، قال الشارع لا يأمر، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذا لابد أن يحفظ، القواعد هذه لابد من حفظها. الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. لا بد من دفاتر وأقلام. انظروا الأخ الكريم الذي جاء الآن دفتر وقلم، هذا يدل على حرص وعلى اهتمام، جزاه الله خيرا وجزا الله الحاضرين جميعا خيرا. لكن لا بد دفتر وقلم، سجل الإنسان ويكتب. قد مضى زمن السلف الذين كانوا يسمعوا الكلمة وحفظوها، ويسمعوا قصيدة 400 بيت وحفظوها بنفس المكان، وتفرقوا من المجلس كل واحد ينشدها. هؤلاء قد ذهبوا. أنا وأنت نحتاج أن نكتب ونقيد ونكرر ونراجع. ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. الإمام البخاري على جلالته قيل له كيف بلغت ما بلغت؟ قال بإدامة النظر وكثرة السهر. إدامة النظر والمراجعة، طول السهر في العلم. كثير من الناس اليوم يسهر وهو يفسبك وينثر، هذا سهر على فسبك وأنثره. أما سهر على حفظ مراجعة وعلم ينفع الله به البلاد والعباد، لا، إلا من رحم الله. طيب إذن القاعدة الأولى ما هي يا أخي محمد؟ خالصة أو راجح، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجح. شرح مختصر لهذه القاعدة، شرح مختصر لهذه القاعدة، ثم يأتي معنا في الدرس القادم قراءة كلام العلامة السعدي رحمه الله على هذه القاعدة. طيب هنا يقول الشارع، يعني الشرع، الله ورسوله، الله ورسوله، يريد بالشارع يعني ما جاء في الكتاب والسنة. الله عز وجل هو الذي يشرع، شرع لكم من الدين، وهذا على سبيل الإخبار عن الله. عندما يقال الشارع الحكيم يراد به الله عز وجل، أي لأنه الذي يشرع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فيقول الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. إذن معناه أن الشرع فيه أوامر ونواهي، أوامر ونواهي. الأوامر إما على سبيل الوجوب مثل الصلوات الخمس، أو الاستحباب مثل الوتر والضحى، صيام 3 أيام من كل شهر والاثنين والخميس. وجوب مثل صوم رمضان، الصلوات الخمس، الحج، الزكاة، بر الوالدين، صلاة الرحم، هذه أوامر على سبيل الوجوب. على سبيل الاستحباب مثل قيام الليل، صيام الاثنين والخميس، مثل صيام 6 من شوال، صدقة التطوع، سائر الأذكار. الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. إيش معنى خالصة؟ يعني ما فيها ولا مفسدة. مثل ماذا؟ التوحيد، التوحيد مأمور به أم لا؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعظم ما أمرنا به توحيد الله، أعظم ما أمرنا به أن نوحد الله، لا نعبد إلا الله، لا نصرف صلاة ولا صياما ولا دعاء ولا نذرا ولا خوفا ولا رجاء إلا لله. التوحيد هذا مصلحته خالصة ما فيها أي مفسدة. الصدق مفسدته خالصة. البر، الصلاة مفسدتها خالصة. وهناك أشياء فيها شيء من المفاسد لكن المصالح أعظم. الجهاد مفسدته خالصة أو راجحة؟ راجحة. فيه أرملة نساء، تيتم أطفال، خراب بلاد، ذهاب أموال، لكن مصلحته أرجح. حفظ بيضة الإسلام والمسلمين، حفظ الأموال والأنفس والأعراض، حفاظ على الدين وعلى العقيدة من أعداء الدين والتوحيد. فالجهاد مصلحته راجح. لأن فيه مفاسد، لكن المفاسد لا تساوي شيئا أمام المصالح العظيمة. ولهذا قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. إذن نستفيد شيئا ونقول: ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة فإن الشرع يأمر به، ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة فإن الشرع يأمر به، إما إيجابا وإما استحبابا، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، لأن فيه منفعة ومصلحة وخير للعبد. ما كانت مفسدته خالصة مثل الشرك، هل فيه مصلحة؟ ولا مصلحة، ولا مصلحة. مثل الكذب، مثل قتل النفس الذي حرم الله بغير حق، مفاسد خالصة. السحر، مفسدة خالصة، الشرع ينهى عن ذلك. أو ما كانت مفسدته راجحة، يعني فيه مصالح ومفاسد لكن المفسدة أكبر، مثل ماذا؟ الخمر، الميسر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. لما كانت المفسدة أكثر منع الشرع منه، لأن المفاسد أكثر. والعاقل الذي ينظر في خير الخيرين وشر الشرين. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هذا خير وهذا خير، لكن أيهما أفضل؟ هذه مفسدة وهذه مفسدة، لكن أيهما أشد؟ من أي؟ إذا كان لا يمكن، لابد أن نرتكب مفسدة، نرتكب الأقل. عندنا مصالح ما نستطيع أن نأتي بالكل، نأتي بواحدة. إيش نأتي؟ بالأعلى. يعني الآن لو دخل إنسان المسجد والصلاة أقيمت وما قد صلى الراتبة القبلية، يصلي الراتبة ولا الفريضة؟ الفريضة، لأنها إيش؟ لأنها أعلى، لأنها أعلى. إذن هذه القاعدة الأولى، يقول: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة، يعني مصلحة محضة ما فيها أي مفسدة، أو مصلحته راجحة فيه مفاسد لكن المصالح أكثر. هذا يأمر به الشرع. يأمر به أمر ماذا؟ إيجاب أم استحباب؟ إيجاب أو استحباب؟ إيجاب أو استحباب. ولا يمكن أن ينهى الشرع إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. نهي تحريم أو نهي إيش؟ أو نهي كراهة. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الشرع جاء لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. هذه شريعة الله جاءت ما ينفع العباد في دينهم ودنياهم. انظر قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. انظر مصالح المفاسد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى في المقابل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والبغي الله عز وجل يقول: وحرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما بطن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كل ما فيه عدل وإحسان فإن الله يأمر به. الفحشاء والمنكر والبغي ينهى الله عز وجل عنه، ينهى الله عز وجل عنه. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه مفاسد ومضار، كل هذه مفاسد ومضار. طيب، إذن معنا الآن القاعدة الأولى، عرفنا معنى الحمد، عرفنا أسباب حمد الله، عرفنا أن من هداه الله فهو المهتدي، وعلينا أن نسأل الله الهداية، وأن يثبتنا الله على ذلك، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، ونعوذ بالله من الزيغ والضلال والكفر والشرك والبدع والفسوق سائر المعاصي. علمنا أن القاعدة الأولى من القواعد العظيمة، قواعد الدين، أن ديننا مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. الدين مبني على جلب مصالح ودرء مفاسد، جلب المصالح في ديننا ودنيانا، ودرء المفاسد ودفعها عنا في ديننا ودنيانا. الشرع لو قلنا لكم غدا، نسأل أي واحد في بداية الدرس، أي واحد ممكن يسأل، نقول ما هي القاعدة الأولى؟ سيجيب ويقول الشرع لا يأمر إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجح، ولا ينهى إلا عما كانت مفسدته خالصة أو راجح. ما معنى مفسدة خالصة؟ مفسدة ما فيها أي مصلحة، مضرة ما فيها أي منفعة، راجحة يعني هناك مصالح ومفاسد. إن كانت المصالح أكثر فالشرع يأمر أو ينهى؟ يأمر. إن كانت المفاسد والمضار أكثر فالشرع يأمر أو ينهى؟ ينهى. ما نوع الأمر؟ إيجابا أو استحبابا؟ إما إيجابا وإما استحبابا. طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين. بعد المغرب إن شاء الله درس زبدة التوحيد، وهو من الدروس المهمة جدا، والكتب إن شاء الله ستأتي غدا أو بعد غد بالكثير ونوزعها على الجميع. إلى هنا.